La cerveza. Tiene la sound system. No, falla. No, يلا بسرعة نعدي يا جماعة نوسع طيب ده شبه عليك يا فندم.